بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي مفسرا للآية 66: نسقيكم، بفتح النون وضمها، طبعا الضم، نسقيكم. يقول لغتان، يقال سقى وأسقى. وقبل أن نستمر بكلامه لابد أن نقف عند قوله لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة، لأننا ينبغي أن نعتبر في كل شيء نراه. ومعنى لعبرة اعتبارا، يعني وإن لكم في الأنعام لاعتبارا وموعظة ودلالة على قدرة الله الخالق. فالاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد. وأصل العبر تجاوز من حال إلى حال، فالإنسان يعتبر بكل شيء حتى يعبر من مواطن الخضر إلى مرافق النجاة. فإذا نظرنا في هذه المخلوقات واعتبرنا بها سيقودنا هذا إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن عظم الله خافه أن يعصيه وأدى حقه. مما في بطونها الضمير الأنعام، وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع، كقولهم ثوب أخلاق وثوب خلق. وفي العام يقولون خلق، أي قديم، أو لأنه اسم جنس. وإذا أنث فهو جمع نعم من بين فرث ودم. يقول الفرث هو ما في الكرش من القدر، نستطيع أن نقول ما في الكرش من فضلات. وأصل فرث يدل على شيء مفتت. يقول ابن جزي والمعنى أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يختلفانه، ومع ذلك فلا يغيران له لونا ولا طعما ولا رائحة. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، فربنا له في كل شيء آية، فهي آية عظيمة. وتأمل هذا اللبن كم ينتفع منه الإنسان. ومن في قوله مما في بطونه للتبعيض، في قوله من بين فرث لابتداء الغاية، سائغا للشاربين، يقول يعني سهلا للشرب، حتى قيل لم يغص أحد قط باللبن. سائغا للشاربين، أي سهلا هنيئا لا يغص به شاربه. فأصل سبغ يدل على سهولة الشيء واستمراره في الحلق خاصة. ومن ثمرات النخيل والأعناب، المجرورة تعلق بفعل المحذوف تقديره نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، أي من عصيرها، ويدل عليه نسقيكم الأول. أو يكون ومن ثمرات معطوفا على مما في بطونه، أو يتعلق ومن ثمرات بتتخذون، وكرر منه توكيدا. أو يكون تتخذون صفة لمحذوف تقديره شيء تتخذونه. سكرا يعني الخمر، ونزل ذلك قبل تحريمها، فهي منسوخة بالتحريم. وقيل إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ. وقيل السكر المانع المائع من هاتين الشجرتين في الخل والرب. والرزق الحسن العنب والتمر والزبيب، يعني هذا قول أتى به ممرضا حينما قال وقيل. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا بمعنى الإلهام، فإن الوحي على ثلاثة أنواع: وحي كلام ووحي منام ووحي إلهام. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. طبعا مما يعرشون أي يبنون ويسقفون، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إثقال الأخصام والخشب. يقول ابن جزي أن اتخذي، أن مفسرا للوحي الذي أوحي إلى النحل. وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة، في هذه الثلاثة الأنواع: إما في الجبال وكواها وإما في متجوف الأشجار، وإما فيما يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوها، ومن في الموضع ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض، لأن النخل إنما تتخذ بيوتا في بعض الجبال وبعض الشجر وبعض الأماكن. وعرش معناه هيئة أو بنى، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب. ثم كلي من كل الثمرات، عطف كلي على التخلي ومن للتبعيض، وذلك إنها إنما تأكل النوار من الأشجار. وقيل المعنى من كل الثمرات التي تشتهيها. فاسلكي سبل ربك، يعني طرق الطيران، وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وخلقه. دللا يقول ابن جزي أي مطيعة منقادة، ويحتمل أن يكون حالا من السبل. قال مجاهد لم يتوعر قط على النحل طريق، نسأل الله أن لا يوعرنا في طريق أبدا، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات. يقول أو حالا من النحل أي منقادة لما أمره الله به. إذن ذللا أي مسهلة مستقيمة. فأصله الدلل دال واللام واللام يدل على اللين، الشيء اللين السهل. يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلف ألوانه، أي منه أبيض وأصفر وأحمر، فيه شفاء للناس. الضمير للعسل، لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل كالمعادن والأشربة النافعة من الأمراض. وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء، فكأنه أخذه على العموم. وعلى ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه فقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال فقد سقيته فما نفع، قال فاذهب فاسقه عسلا، فقد صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله. إلى أردل العمر أي إلى أخسه وأحقره، وهو الهرم. طبعا الردل هو المرغوب عنه لرداءته والدون من كل شيء. يقول ابن جزي وقيل حده 75 عاما، وقيل 80، والصحيح أنه لا ينحصر إلى مدة معينة، وأنه يختلف بحسب الناس، يعني قوة وضعفا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. اللام لام الصيرورة، أي يصير إلى هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل الهرم. وليس المراد نفي العلم الكلية، بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان. وقيل المعنى لئلا يعلم زيادة على علمه شيئا. هكذا فسر ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وتفسيره مفيد جدا، لكن يترك الكثير من الأشياء التي لا بد من المرور عليها. فقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي وإن لكم أيها الناس في الإبل والبقر والغنم لدلالة تستدلون بها على قدرة الله ورحمته وحكمته ولطفه وعظمته، وأنه وحده المستحق للعبادة، فهو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي نسقيكم لبنا نخرجه لكم أيها الناس مما في بطون الأنعام من بين فرثها ودمها، صافيا غير مختلط برائحة الفرث ولا لون الدم، سهل المرور في الحلق، لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه. فلله الحمد والمنة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وتأمل، سكرا دلالة على القدرة، ورزقا حسنا هو الحلال، والمسكر هو المحرم. فالآية صريحة جدا. أي ولكم أيضا أيها الناس عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل ومن الأعناب، فتتخذون منه شرابا مسكرا وهو الخمر وهو محرم، ورزقا حسنا لا ينشأ عنه ضرر في بدن ولا عقل كالتمر والرطب والعنب والزبيب والعصير والخل. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أي إن في إنعامنا على الناس بلبن الأنعام وثمرات النخيل والأعناب لدلالة واضحة لقوم يفهمون حجج الله ومواعظه فيتدبرونها ويستعظون بها ويقرون بوحدانيته وكمال قدرته سبحانه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي وألهم الله النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الأشجار ومما يبني الناس. ثم كلي من كل الثمرات، أي ثم ألهم الله النحل أن كلي من كل أنواع الثمار. فاسلكي سبل ربك ذللا، أي تدخل أيها النحل طرق ربك مذللة لك لتطلب الرزق حيثما توجهت. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، أي يخرج من بطون النحل عسل مختلف الألوان ما بين أحمر وأصفر وأبيض وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومآكلها. قال فيه شفاء للناس، أي في العسل شفاء للناس من الأمراض. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام الله للنحل باتخاذ البيوت من الجبال والشجر والعروش والسلوك في المراعي للاجتناء من سائر الثمار ليخرج من بطونها هذا العسل ذو الألوان المتعددة الذي جعل الله فيه شفاء للناس من الأمراض. إن في ذلك لدلالة وحجة واضحة لقوم يتفكرون في عظمة الخالق ومسخر النحل، فيستدلون بذلك على أنه القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم اللطيف الذي هو الخالق فله العبادة. والله خلقكم ثم يتوفاكم، أي والله وحده أوجدكم أيها الناس من العدم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم. ومنكم من يرد إلى أرض العمر، أي ومنكم من يؤخر الله موته ويترك إلى أخس العمر وأبدائه وهو الذي يهرم فيه فيضعف وتنقص قوته وعقله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي نرد من نشاء إلى أرض العمر ليصير جاهلا لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئا فينسى ما كان يعلمه من قبل. فالذي رده إلى هذه الحال قادر سبحانه على أن يميته ثم يحييه ويبعثه للحساب والجزاء يوم القيامة. إن الله عليم قدير، أي إن الله عليم بكل ما كان ويكون فلا ينسى ولا يتغير علمه ولا يجهل شيئا، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.